السؤال الخامس يقول السائل أبو سليمان: هل الرقص للرجال يعد تشبها للنساء؟ بارك الله فيك. الرقص والتغنج هذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، هذا محرم على الرجال وعلى النساء، فلا يجوز للرجل أن يرقص ولا المرأة أيضا، فإياك ثم إياك من هذا الفسوق. بارك الله فيك.